الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث يرويه الإمام مالك هنا، ويرويه مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عباس. نعم، فهو من الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع. المقداد بن الأسود من الصحابة، وسيدنا علي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من الصحابة، ولكن علي بن أبي طالب طلب من المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل، يعني طلب من المقداد أن يسأل له رسول الله عن رجل ما، وأن لا يذكر اسمه، اسم سيدنا علي. طلب أن يسأل له رسول الله عن رجل ما إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ يعني هل عليه الوضوء أم عليه الاغتسال؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني المقداد سأل الرسول كأنه يسأله لنفسه، فقال: إذا وجد ذلك أحدكم، يعني إذا أحس وتيقن، فلينضح فرجه بالماء، يغسل المكان يعني، وليتوضأ وضوءه للصلاة. إذا هذا الشيء يستلزم الوضوء ولا يستلزم الغسل. لكي نفهم هذا الموضوع ينبغي أن نعلم أن ما يخرج من الرجل ينقسم مع البول طبعا إلى ثلاثة أشياء: ما يسمى ودي، وديج بالواو والدال والياء، وديج، وما يسمى مذيج، وما يسمى منيج. فأما الودي فهو عبارة عن مادة لزجة تخرج عقب تعب وجهد شديد يمارسه الإنسان أو حمل لشيء ثقيل. في هذه الحالة هذه المادة التي تخرج مثل ماء لكن فيه لزوجة يسمى ودي. ما حكمه؟ حكمه أنه نجس وأنه يستلزم الوضوء، يعني كالبول تماما. أما المذي فهو عبارة عن مادة أيضا لزجة كالودي تماما، لكنها تخرج عقب ثوران شهوة وقبل الهياج الشديد، وذلك أن مثلا رأى صورة أو سمع شيئا أو فكر بشيء من الأشياء أو دنا من أهله، يعني في المقدمات الأولى. هذه المادة التي تخرج مادة لزجة اسمها مذي، وهي تستلزم أيضا الوضوء ولا تستلزم الغسل، وهي أيضا نجسة عند جمهور الفقهاء نجسة. والدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي الآن سنعود إليه للتأكد. فينبغي أن يغسل الإنسان نفسه من هذا الماء، ويغسل ثوبه ويتوضأ. نعم. وأما المني فهي المادة أيضا اللزجة التي تخرج من الإنسان من الرجل، لكن بعد هياج شديد للشهوة بحيث بعد خروج هذا الماء تنكسر شهوته وتتراجع رغبته، هذا يسمى المني، وهي المادة التي إذا خرجت استلزم الغسل، لا بد عندئذ من الغسل. هذه الأمور الثلاثة كثير من الناس لا يعلمون الفرق بينها، ما هو الودي وما هو المذي وما هو المني وما الفرق بينها وما الذي يستوجبه كل منها. كثير من الناس لا يعلمون، من الرجال لا يعلمون الفرق بينها، وهذا من الأهمية بمكان، يجب أن يعلم الإنسان هذا الفارق. إذا الودي عبارة عن ما لا علاقة له بالشهوة وهيجان الغريز أبدا، وإنما يخرج عقب جهد شديد، تعب، حمل لشيء ثقيل، عقب البول في الغالب يخرج، هذا يسمى وديا وهو نجس وخروجه يستلزم الوضوء. المذي هو عبارة عن مادة لزجة أيضا لكنها تخرج عند هيجان الشهوة، وإذا خرج فالشهوة تبقى وتستمر ولا تتمر، هذا هو المذي وهو يستلزم الوضوء ولا يستلزم أيضا الغسل. وأذكر أن كثيرا من الشباب سألوني سؤالا متكررا مفاده أن الواحد منهم كان يظن أن هذا المذي الذي يخرج عقب تفكر أو عقب شهوة بسيطة أو عقب نظر أو يظن أنه هو المني الذي يستوجب الغسل، فطبعا هذا الشيء يتكرر اليوم كذا مرة. نعم، فكان بعض هؤلاء لا سيما في الشتاء كل يوم كذا مرة يغتسل ظن منه بأنه قد أجنب في كل مرة، والبعض من هؤلاء الشباب كان لا يصبر على هذا التمسك فيترك وينحرف ويترك الصلاة، وإذا قل لماذا لا تصلي يكون الجواب أنه والله يا أخي شيء صعب هذا، لأنه كل يوم عم يصير جنوب، هو مسكين ما عم يصير جنوب، لكن هذه المادة يظنها مستوجبة للغسل. وطبعا عندما يدرس الإنسان الفقه لا سيما باب الطهارات يعني يصبح ذا زاد ثقافي جيد يحميه من الوقوع في هذه المشكلة. لازم عن الإنسان خصوصا الإنسان الشاب اللي اهتدى إلى الله عز وجل يدرس لا سيما من الفقه أبواب الطهارات. وفي كثير من الناس بتسمعوا كلام يعني أنا بسميه يمكن هي لغة عامية لكن هي اللغة البليغة، بسميها حلك، انه لازم الشاب يتثقف الثقافة الجنسية ومدري شو الى اخره، بيحكوا هالكلام هذا مشان يزيدوا من اسباب الانحراف لدى هؤلاء الشباب. يبقى الواحد منهم ما بيعرف شو الفرق يلي عم يدعي الى هذا الشيء، ويعمل محاضرات ويكتب مقالات في المجلات او بيحكي بالتلفزيون الكلام انه علموا اولادكم الثقافه الجنسيه لازم يتعلموا لازم هذا الشيء، يعني ما يكون هذا الشيء يعني يخجل منه. قال له طيب انت ما عليك تفهم الثقافه الجنسيه، شو الفرق بين المذي والمني والودي؟ اكيد ما بيعرف. لكن اصبحت طيب شو تقصد بالثقافه الجنسيه؟ يوصل بالثقافة الجنسية انه يتهيج هذا الشاب بحيث ما ينحرف، هذا ما يقصدونه بالثقافة الجنسية. ما في اغلظ واسمج من هذا الكلام، ولو كان هؤلاء يعني يتعاملون مع المنطق يقول طيب ما في احسن منك، والله نحن كمان ندعو الى هذا، بس تعالوا احسن سبيل انك تدرسوا الشريعة، دروسوا الفقه بصير عندكم ثقافة جنسية. نعم، اما أن يعني تدعو باسم الثقافة الجنسية إلى الانحراف مثل ما أشرنا اليوم، نعم، مسلسلات وأشياء وما إلى ذلك، نعم، فهذا عبارة عن كذب ودجل، دجل رخيص بس يعني دجل من النوع الواطي المنحط. نعم، هي اسمها ثقافة جنسية. هذا الحديث نأخذ منه عدة أمور. أولا سيدنا علي رضي الله عنه المسألة يعني في أول ما عرف واستحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحد من أصدقاء الصحابة المقداد، كان في صداقة بيناتهم في وحدة حال، قال له الله يخليك سأل النبي عليه الصلاة والسلام والله أنا مستحي أن أسأله شو حكمها هي. إذا هذا دليل على أن سيدنا علي مثل غيره من الصحابة ما هو معصوم، صح؟ لو كان سيدنا علي بوصفه من آل البيت معصوم كما يقول بعض الناس ما كان في داعي يسأل السؤال، كنا لازم نحن نسأله، ما هيك؟ نعم. ولكن هو ذا يشكل الجهل في هذا الموضوع، فطلب من أحد الصحابة أن يسأل له، وراح هذا الرجل سأل له النبي عليه الصلاة والسلام ورجع له. إذا ما يقال من أن سيدنا علي معصوم هذا عبارة عن افتئاد على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. واضح هذا الكلام ولا لا؟ بعدين كنا أيضا ولا نزال نقول سيدنا علي إذا ما نقول معصوم عن الأخطاء، كل شيء يعرفه وما بيعرف يتصرف تصرف إلا تصرف صحيح وديني. طيب لما بويع لأبي بكر بالخلافة بايع له أم لا؟ بايعه سيدنا علي لأبو بكر ولا لا؟ إن كان بعد 3 أشهر ولا بعد 6 أشهر ولا بعد 2 سنين وإمتى ما كان يكون، المهم بايعه بايعه. طيب إذا قلنا أن النبي عليه الصلاة سيدنا علي معصوم ولا يتصرف إلا التصرف الحق السليم، معنى ذلك أن هذا من سيدنا علي دليل قاطع على أن الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكر، وبيعة سيدنا علي هي الدليل على ذلك، لأن سيدنا علي معصوم، لأن سيدنا علي معصوم. وإذا كان لا والله غلط سيدنا علي ما كان لازم يبايعه، إذا سيدنا علي ما هو معصوم. فهذا الموضوع هو الذي يعرفه أهل السنة والجماعة ولله الحمد، وهم في هذا ينطلقون من المنطق والفهم وينطلقون من حبهم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. طيب نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأهل آل المقدار، قال إذا وجد ذلك أحدكم، كلمة وجد شو معناها؟ يعني إذا استيقن وجد، وجد يعني شاف، والله وجدت هنا ما يعني شفت. فكلمة إذا وجد كناية عن اليقين، معنى ذلك إذا ظن ظنا أحس بالرطوبة ولكنه لم يستيقن لا يجب عليه شيء أبدا، لا الوضوء ولا يغسل جسمه ولا شيء إطلاقا، ولا يجب هذا إلا إذا وصل إلى درجة اليقين. لذلك قال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء، يعني قبل كل شيء هذا نجس، هذا المذي نجس، والدليل على ذلك قوله فلينضح أي ليسكب ماء على ذلك المكان، انتهى الأمر، وليتوضأ وضوءه للصلاة، لأنه خرج شيء من أحد السبيلين وخروج هذا الشيء أيا كان يستلزم الوضوء. والمهم أنه لا يستلزم الغسل، والمهم أكثر أن نعلم الفرق بين المذي وبين المني. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. يقصد سيدنا عمر أنه عندما يجد هذا منه أن يتأكد فينبغي أن يغسل المكان الذي أصابه هذا وأن يجدد وضوءه ويقوم فيتوضأ ويصلي. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وعلى هذا جمهور المسلمين وجمهور الأئمة من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. وهنالك رأي لدى الشافعية وهو ضعيف أن المذي طاهر، ولا شك أنه ينقض الوضوء خروجه ينقض الوضوء، لكن هل هو نجس أم طاهر؟ الجمهور على أنه نجس. بعض الفقهاء قالوا إنه طاهر، ومتأخر الفقهاء فقهاء الشافعية ذكروا ذلك، ولكن الفتوى على خلاف ذلك. عند الضرورات نلجأ إلى هذا القول الضعيف. نعم. ثم ذكر قال: باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. ذكر الواقع ليس هنالك أحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرخصة في ترك الوضوء من المذي، ولو كانت هنالك أحاديث مرفوعة إلى الرسول لذهب إليها الفقهاء، لكن كلها عبارة عن اجتهادات نقلت عن التابعين، مثل الحديث الأول عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لا أجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. هذا ليس كلام صحابي ولا حديثا مرفوعا عن رسول الله، هذا اجتهاد تابعي، والعمل على الحديث وليس على هذا الاجتهاد. كذلك الحديث الثاني: حدثني عن مالك عن الصلت بن زويد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه. هذا الحديث قال العلماء كلام سليمان بن يسار ماذا يعني؟ انه اذا انت غلب على ظنك انه صار في جسمك بلل، غلب على ظنك هيك شعرت فصار في وسواس، نصح سليمان بن يسار وهو من التابعين، قال له: كب على وعيك شوية مية مشان الوسواس يروح، وانه عنه وانسى القصة كلها، خليك صلي وتمم صلاتك وما في إشكال. شايفين كيف؟ يعني إذا شعر الإنسان بوسواس إنه يتوقع في شيء ولا ما في، هذه الرطوبة هل هي من عرق أو من شيء نزل من جسمه وغلب على ظنه ولم يتأكد، شو يسوي؟ ما ينصرف عن الصلاة وما يعتبر حاله انكسر وضوءه، خليه يعتبر حاله متوضئ ما يزال. إذا الوسواس حيتغلب عليه يجيب شوية مي وكتر ميات على هذا المكان من جسده، بيعود يعرف انه البلل منين؟ من الماء. وهذا ما يفعله كان كثير من الصحابة. هذا علاج ماذا؟ علاج الوسواس. كثير من الناس اليوم بيصير عندهم وساوس ما لا آخر. اي نعم، بيتوضا بيرجع بيقول: حد صار شيء معي يا ترى لساتي متوضي ولا كذا، وبينتهي الخطر بيتوضا، اسنان وضوء كمان بيرجع بيجدد الوضوء من اول وجديد، لانه بيصير عنده هذا الوسواس. هذا الوسواس ليس من الدين في شيء، وما لازم الانسان يقيم له وزن. واذا صار عندك هذا الوسواس وانت قاعد ببيتك بطريق كذا، فما كما كان يفعل كثير من الصحابه والتابعين، تغلب على هذا الوسواس، كب شويه ميه على جسمك مشان حتى يروح الوسواس، تقول لحالك انه هذا من هذا الامر. وقلت انا في الاسبوع الماضي شده المسلم هو المسائل، شده المسلم لازم تكون بالمال والطعام الذي ياكله الانسان، يا ترى من حل جاء هذا الطعام ام من غيره. اذا عرفنا ان المذي ينقض الوضوء اذا تاكد الانسان من خروجه وجزم بذلك ويستلزم الوضوء فقط، هذا شيء. وعرفنا انه نجس ينبغي ان يغسل الثوب والمكان من أثره. ثم قال: باب الوضوء من مس الفرج. جمهور الفقهاء على أن الرجل إذا مس فرجه قبلا أو دبرا بباطن كفه فقد انتقض وضوءه أيضا، وأن عليه أن يجدد الوضوء. وذكر الإمام مالك عدة أحاديث كلها تدل على هذا المعنى، وسنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله.